هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم معاشر الإخوة في هذا الدرس من مقرر التوحيد في مواصلة قراءة شرح الطحاوية، ولازلنا أيضا في موضوع التوحيد وطريقة تقرير السنة له، وقد استعرضنا معكم بعضا من الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وأحلت إلى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك ما جمعه فضيلة الشيخ صلاح البدير في كتاب توحيد بلوغ السعادة من أدلة توحيد العبادة. ومن جملة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتوحيد، قال: باب وجوب البداءة بالتوحيد في الدعوة والتبليغ. نستمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أعطاوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية: شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الواجب أول ما يبدأ به هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادته، فهو أول ما يبدأ به مع المدعوين. وهذا الحديث أيضا فيه بيان معنى شهادة لا إله إلا الله لقوله: إلى أن يوحد الله في الرواية الأخرى. فهذا هو الواجب، أن نعرف أن معنى شهادة لا إله إلا الله هي توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وقد أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في أوائل هذا الكتاب المبارك، كما أورد حديث سهل بن سعد الساعدي عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفيه قصة فتح خيبر، غزوة خيبر، واشتملت على توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب عندما أعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثم ادعوهم إلى الإسلام، مع أن المقام للكفار الذين يعادون النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلونه، فتبين أن الدعوة للإسلام مقدمة على القتال. قال: وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام ب5 كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وكاد أن يبطئ، فقال له عيسى: إنك قد أمرت ب5 كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف، يعني الشرف التي هي على الجدران، فحمد الله وأثنى عليه، يعني المسجد امتلأ حتى وصل العدد إلى هذا المكان. ثم قال: إن الله عز وجل أمرني ب5 كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وابن خزيمة. فقوله في الحديث أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، هذا أول واجب، أول أمر، أعظم أمر، وهو الغاية من خلقنا وإيجادنا، وهو الذي دعت إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا يحيى بن زكريا دعا إلى هذا، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا وبلغه للناس. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان، الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم في الأوامر آمركم بأربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، ثم إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأداء خمس المغنم. ثم نهاهم عن مشروبات كان يستعملها هؤلاء فيسكرون. والمقصود أن البداءة كانت بالتوحيد، التوحيد الله عز وجل. فهذا من الأحاديث التي تدل على أن الغاية هي توحيد العبادة، وهو أول الأوامر وأعظمها. والقصة المشهورة في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وما لقي منهم يوم العقبة وعرض نفسه على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجيبوه، فانطلق مهموما صلى الله عليه وسلم. قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. وهذا الشاهد: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. هذه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ألفاظه، وهي تدل على أنه الغاية عنده أن هؤلاء يخرج منهم من يعبد الله، أو يكون هؤلاء يعبدون الله عز وجل وحده ولا يشركون به شيئا. فهذا هو الغاية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى كثيرة جدا في هذا المقام، ومنها ما يتعلق بالنهي عن الاستغفار للمشركين والمفاصلة والبراءة منهم والدعاء لهم بالهداية، وكذلك الدعاء على الأعداء الذين يكيدون للإسلام ومن هؤلاء، ومن ذلك بيان خطر الشرك. فسأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فهذا بدأ بأعظم الذنوب وهو أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وهذا الحديث متفق على صحته. أيضا حديث أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، إلى آخره. فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الكبائر وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وعن عمير بن قتادة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟

يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي. فهذا في فضل التوحيد وعظيم منزلة التوحيد، وأيضا فيه خطر الشرك، وأن من لقي الله يشرك به شيئا لم ينفعه شيء. وفي حديث جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. والأحاديث في هذا المقام كثيرة جدا، ولكن نركز على عدة منها، مثل هذا الحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. فهذا الحديث تعرف معناه وتعرف فيه فضل التوحيد وخطر الشرك. كذلك حديث ابن مسعود في البخاري من مات يدعو لله ندا دخل النار، من مات يدعو لله ندا دخل النار. وحديث معاذ بن جبل في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن، وقد سبق ذكره، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث تعرفونه وتحفظونه، لأنه درس عملي تطبيقي لكل داعية إلى الله عز وجل. وكذلك من الأحاديث التي تحفظ في هذا المقام حديث سهل بن سعد في قصة غزوة خيبر، وقد سبق ذكره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى علي بن أبي طالب الراية وقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الغالية الحمراء، النعم الإبل وحمر يعني الحمراء. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم إلى الإسلام هذا نص صريح في بيان فضل وجوب الدعوة، في بيان وجوب الدعوة إلى الإسلام. ومن الأحاديث التي تحفظ في هذا المقام حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شأنهم وقصتهم، ثم تكلم الصحابة رضي الله عنهم من هؤلاء، فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال آخرون بل لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون أشياء أخرى. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم اختلفوا في من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أوجب لهم هذا الفضل العظيم هو كمال تعلقهم بالله سبحانه وتعالى وتوكلهم عليه ولجوءهم إليه سبحانه وتعالى. وترك الاسترقاء هذا يعني أنهم لا يطلبون من غيرهم الاسترقاء، وإن كان جائزا طلب الاسترقاء، طلب الرقية من الآخرين جائز، لكن لا يطلبونه لأنهم يرقون أنفسهم بأنفسهم ويتوكلون على الله. لكن لو رقاهم أحد بدون طلب منهم فإنهم لا يرفضون، بل هذا من التعاون على البر والتقوى. والذي ينبغي للمؤمن أن يرقي أخاه إذا زاره أو عاده وهو مريض يرقيه، لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون يعني أن قلوبهم ليست متعلقة بالآخرين، كل ما دخل عليه شخص أو كذا قال تعال يا فلان أنا بحاجة أنا كذا أنا كذا، فهذا التعلق وهذا الاحتياج ضعف ونقص. لكن هؤلاء لما كملوا توحيدهم صاروا متعلقين بالله، يدعونه يلجؤون إليه يتضرعون إليه مضطرين إليه، صارت قلوبهم معلقة به سبحانه وتعالى. ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم، وهو ما كان عليه أهل الجاهلية من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى واعتقاد أن بعض المخلوقات أو بعض الأشياء تؤثر. ولا يكتوون، الكي بالنار هذا آخر الطب آخر العلاج، كأنه يائس من رحمة الله، فهم لا عندهم توكل وحسن ظن بالله فيتركون هذا من باب قوة التوكل ومن باب رجاء الخير من الله سبحانه وتعالى ورجاء الشفاء. وهم لا يتركون التداوي لأن سيدهم وإمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام ولا تداووا بحرام، ولكن إنهم يعني يتركون الكي لأن فيه التعذيب والتأليم، ولأن الناس يظنون أنه آخر الطب فكأن الفاعل له ييأس، فلهذا لا يكون عندهم يأس من رحمة الله. ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو الجامع لهذه الخصال وهو قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا يا إخواني يعني بعض النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير التوحيد. ونأخذ الآن أمثلة أخرى لبيان معنى كلمة التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه حديث عثمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه مسلم. فهذا في معنى العلم بهذه الكلمة والتحقق منها وقولها عن يقين. فقوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، أخرجه مسلم. فلا بد من اليقين. فقوله صلى الله عليه وسلم في هاتين الشهادتين من لقي الله بهما غير شاك دخل الجنة. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم نعليه وقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت يعني كدليل وعلامة أنه مرسل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فهذا فيه اليقين، هذا فيه اليقين. فهذا يدل على أن لا إله إلا الله لا بد فيها من علم ولا بد فيها من يقين، وأن لا يكون شاكا فيها. كذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الذي يفتن في قبره فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقول شيء فقلته، هؤلاء لا تنفعهم أن يقول ما يقوله الناس من غير يقين ومن غير اعتقاد ومن غير إيمان، فهذا يعذب في قبره. فلا ينفع العبد أن يقولها بلسانه مثل ما يقول الناس فقط، لا، لابد يقول لا إله إلا الله بلسانه ويعتقدها بقلبه ويعمل بمقتضاها بجوارحه. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها، أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث معاذ ابن جبل. وفي حديث عثمان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أخرجه البخاري ومسلم. فهذا فيه إيش؟ هذا فيه الإخلاص. وحديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فقوله صدقا فيه الصدق، إذن هذا العلم وهذا اليقين وهذا الإخلاص وهذا الصدق، وهذه هي شروط لا إله إلا الله، العلم واليقين والإخلاص والقبول والانقياد والصدق والمحبة لها ولما دلت عليه. إذن هذه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه توجيهاته. وكذلك مما يدخل في هذا المقام الكفر بما يعبد من دون الله، فهذا شرط مهم تابع لشروط لا إله إلا الله، ولأن معنى لا إله إلا الله هو يتضمن معنى قوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالكفر بما يعبد من دون الله شرط. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، رواه مسلم. فهذا الحديث صريح في وجوب الكفر بما يعبد من دون الله. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين. هذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه كلماته في تقرير التوحيد وبيان عظم شأنه. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد.